بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، يتجدد اللقاء معكم على الخير والود والمحبة إن شاء الله. أحبتي نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. دعوني ابتداء ورحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا مجموعة من الأسئلة من الحلقة السابقة إلى حين ورود الاتصالات. حيدر من واسط يقول أني من صدرة الفتوى المباركة، فتوى الجهاد الكفائي، طوعت بناء على هذه الفتوى وتلبية لهذه الفتوى، الآن يطلون بالشهر راتب 400,000 دينار، هل هذا الراتب يعني ما بي إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لا إشكال يعني في أخذ هذا الراتب، هذه المساعدة والراتب اللي أخذها لا إشكال فيها، هم حقهم بالنسبة للمجاهدين، حقهم يعني أكثر من هذه المبالغ التي تعطى، باعتبار أنهم استجابوا لهذه الفتوى المباركة وخرجوا لساحات المعركة وغيروا خلال أيام معادلة والواقع اللي كان موجود، فيستحقون هذا الراتب وأكثر من هذا الراتب. أحسنت. ستار معانا من النجف، سلام عليكم يا ستار. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيكم. ممكن سؤال؟ تفضل. روان الإمام الصادق عليه السلام بفضل تسبيح الزهراء عليه السلام، زين، الرواية تقول قبل أن تسمي رجليك من الصلاة تبدي بالتسبيح، يعني ما حكم هاي؟ ممكن يوضح لنا السيد بدون زحمة؟ قبل إيش؟ قبل إيش؟ يعني قبل لا تسمي رجليك تبدي بالتسبيح. واضح حياك الله. أبو حسن معانا من واسط، السلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام. حياك الله بارك الله. تلفز الأولى زحمة. تفضل. بالنسبة عندما هذا الحب جابه يجب قفر قليه بعد الذبح قصدك؟ بعد الذبح يجب قفر قليه. واضح. سؤالك الآخر؟ سؤال آخر عن موضوع القبلة، يعني يخلي شروق الشمس عن يسار ومقبلها عن يميني، شلون مثلا يعني جوابات المنطقة يعني ما عارفة بها القبلة كلش. واضح. السؤال الثالث، يجوز صلاة الصلوات كلها صوت أخبار لو لازم أشهر بها بعض الصلوات؟ أي صلاة؟ يعني كل صلاة، يعني صلاة الصبح، صلاة الظهرين، صلاة المغربين، يعني لازم أشهر بها لو أصير أصلي من صوت أخبار. واضح. شكرا يا أبو حسن. سجاد معانا من الباب، السلام عليكم يا سجاد. قطع اتصال يبدو مع سجاد. جيد. أبو براء من بابل يقول أكو رواية سامعيها أنه تفريق الأطفال في سن السادسة أو في سن العاشرة في الفراش، فهل هذه الرواية صحيحة؟ يعني بين الذكور والأناث خصوصا. يعني في بالي أنه أكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مروية في كتب العامة، وهي مروا أولادكم في 7 سنين، مروا أولادكم الصلاة في 7، واضربوهم في 10، في 10 سنين، وفرقوا ما بينهم في المضاجع، يعني في الفراش. نعم هذه الرواية واردة في كتب العامة. وعندنا شبيهة تقريبا عن أمير المؤمنين أسس التربية هو سؤال على المضاجع. على المضاجع. نعم. سؤال المضاجع، هاي الرواية في بالي إنه وردة في كتب العامة. جيد. نأخذ اتصال آخر من الأخ علاء من السماوة. السلام عليكم يا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علاء. الله يسلمك. عندي سؤال يا أخ علاء. تفضل. السؤال الأول، يجوز الشك في غسل الجنابة؟ لا واحد يشك يعني. يجوز الشك وين؟ في قلت الشك يعني. يعني كثرة الشك بشنو؟ السؤال الثاني، يعني مرات يصير خلاف بينه وبين زوجتي، زوجتي مرات ما تفتح كلامي يضوج دائما. لا لا ما تفتح كلامي، انا يصير يضرب مني كلام غلط او شيء الا ضوجتني يعني هي. اها. بس هي هل زاهد ولا؟ واضح. شكرا يا علاء. دير حيدر معانا من البصره. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم مولاي. حياك الله مولاك الحسين، تفضل. مولاي اذا تسمح عندي سؤالين بخصوص الامام الحجه عبد الله فرجه. فقهي؟ سؤالك فقهي؟ مولاي اسئله. هو سؤال، اول موضع ينشر الامام المهدي رايته فيه. زين، هذا سؤال مهدوي. سؤالك سؤال فقهي ما عندك؟ حيدر احسنت. احنا طبعا انا اعتذر يعني حزب بنفسي انه نقطع اتصال او مثلا من جاوب او من استلم سؤال. احنا برنامجنا برنامج فقهي، ارجوكم يعني لا الاسئله الفقهيه اللي عنده سؤال فقهي، والا اكو برامج مهدويه برامج اخرى ممكن الاتصال عليها واخذ الاجابه. حياكم الله. اتصال عندنا اخر اخ المخرج ابو قاسم معانا من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا ابو قاسم. حياك لكل سماحة السيد. الله يسلمك. الله يحفظك. حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يسلمك. عندي سؤال يبدو زحمة عليك. نعم. قليل كان على قناتكم الكريمة السيد عادل العلوي الله يحفظه. زين. كان موضوع صلة الأرحام. يعني ما أعرف إذا أكو فتوى يعني محددة بهذا الموضوع. يعني إذا عندك رحم قاطع وياك أنت تروح لو ما يستقبلك أكثر من مرة ما يرد لك الجنين، يعني توصل احتمال مرحلة الذل أنه. لكن سمعت السيد عادل علوي يقول أصل له، يعني ما أعرف إذا أكو فتوى بهذه القضية أو فرشين، يعني هاي مو شيء سهل. واضح. هاي سؤال. والسؤال الثاني بخصوص الدواء، ما نعذاب بمكان يعني دي مخففات خطورة. إيه؟ وهسه انا منسب بمكان، هذا المكان ما فيه خطوره، لكن استلم مال مخصصات الخطوره اللي بذاك المكان، يعني انا تنسيب على المكان ما فيه خطوره. فما اعرف هاي الخطوره يعني اللي بيها يعني لو اكو بها اشكال. يعني الدوله ما ارسلت الى الوزاره انه قطع مخصصات الخطوره. لا هو يعني فتره معينه ما حددوا لي اياها، قالوا للدوله بهذا المكان. لكن انا اكو اضافه على راسي بالمكان اللي مناطق الخطره. واضح. واذا كان مفاجئ قالوا لي ترجع لهذا المكان اللي هو ما مشمولين بهذا، لكن هو شو اسمه نفس الشيء. بارك الله بك يا ابو قاسم، حياك الله. شكرا جزيلا. خير الله معنا من واسط. السلام عليكم يا خير الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا خير الله. زحمة عندي سؤال. تفضل. عندي سؤالين للسيد. تفضل عزيزي. خير الله. اول سؤال، لقيت فلوس بدي قدر يعني 25. ايه. ايه فواقع يوم جامع، فلقيت شريكه رحت سالته بالجامع، قلت له قلت له هاي فلوس واقع، قلت له قال هي ما تسوى، شوف لك صغير او يتيم مطيها له، فشنو شرعيتها هذه؟ واضح. والسؤال الثاني. ايه؟ السؤال الثاني، عندنا جماعة من قرايبنا. زين. هم يقولون احنا مجاهدين وياخذون راتب. زين. هم لا مجاهدين ولا هاي، سووا واسطات وعطوا فلوس، سووا مجاهدين ياخذون تقاعد في الشهر 1.5 مليون. الطواقة يعني سووا رواتب. ما يداومون اصلا. اذا رجعوا لنا بالضبط، شنو شرعيته؟ مثل محمد سيدنا. واضح. حرام او حلال. ما يداومون. شكرا شكرا يا خير الله، بارك الله فيك. ابو علي معانا من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني، شلونك؟ شلونك؟ حياك الله، الله يعزك يا الله. شلونك سيد خضير الدحلوي؟ حياكم الله، تفضلوا، اهلا وسهلا بك، تفضل. سيدنا انا اخذ من محل مواد غذائيه وبقوليات وخضار من عنده، ويبيع رصيد، هم يبيع رصيد. ايه. والرصيد اخذه من عنده بالدين. زين. المدة مدة أسبوع يعني يتراكم الدين يتراكم على حالة حال المواد القضائية يعني عندي إشكال. واضح. واضح يعني سؤال. واضح واضح. عندك سؤال آخر؟ لا يتسلم لي. حياك الله بارك الله فيك يا معالي. أم علي معانا من ميسان. السلام عليكم أم علي. السيد تاخذين الاخو بالكنترول من المخرج توقفين الاتصال يعطوكم رقم السيد. شكرا. حياكم الله. جيد. احمد من واسط سيدنا. خلنا ناخذ علي. علي معانا من البصره. السلام عليكم علي من البصره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. علي نصيل التلفزيون بلا زحمه. علي ان شاء الله تدخلون شوفك. حياكم الله اهلا وسهلا. حياكم الله سيد. عندي كذا اي تفضل. بالنسبة لعصبات القضاء اي هل يجوز القضاء من دون ترتيب؟ من دون شنو؟ ترتيب. من دون ترتيب يعني مثلا صبح ظهر عصر عشاء مغرب. نعم واضح. سؤالك الآخر. من دون ترتيب يعني. واضح واضح. سؤالك الآخر. ماذا يقال في الوضوء؟ واضح. الوضوء شنو؟ ماذا يقال في الوضوء؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. جيد. سؤالك الآخر. ها يا علي. أما سؤال سألت سيدنا أنا مريض فما أقدر أصوم. فإذا أصوم يبدي مرضي من رمضان إلى عاشور. واضح. يعني بعد عاشور تبرأ من المرض؟ أشفى بعد عناء طويل سيدنا يعني أصل إلى مثل 30 أبرأ مثل علاج يعني أنتهي. واضح. شكرا يا أبو حسين عندك العافية إن شاء الله. حياك الله. أم حسن معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. تفضل. أنا سيد. أهلا وسهلا. حياكم الله. خليك. ألو. نعم تفضلي وياك أم حسن. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا مطلوبة يعني قبل 5 سنوات صلاة صوم. زين. بس يعني ما متعمدة يعني شلون نقول حق الجاهلي ما متعمدة. بس أنا يعني كل سنة أصوم بيني بثلاث أشهر. يصير يعني أقضي تمام في الذمة من رجب وشعبان يصير. وشنو يعني حقوقنا أنطيهن إذا صومهن؟ شنو أنطيهن شنو العلية؟ واضح. السؤال الثاني أدي بنية معوقة عمرها 26 سنة. صار لها 5 سنوات تصلي وتصوم. بس هي قبل ما نصلي أو صايمة بس يعني عندها شلل نفسي. وهم عندها بداية صرع فهم عليها قضاء يعني أريد يعني بكامل الوقت. بكامل قواها العقلية؟ لا لا لا يا بلا. شنو لا يا بلا؟ لا مو يعني كامل عقلها لا يعني مريضة. مريضة. جيد. أيها. شكرا يا حسن. علي معانا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. شلونك سارنا شلون؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله. وركتم على هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك بوجودكم إن شاء الله. الله يحفظ الله عليك. وحبينا نتكلم على سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بكم. نعم يا أبو حسين. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. تفضل. بالنسبة لقضاء ما في ذمة للوالدين. هل الوالد يعني إذا إحنا نقول صلاة الأب واجب على الابن الاكبر ام الوالد يعني صلاتها اذا ما صار اذا ما صليه ام صلاتها واجب على الابن الاكبر؟ واضح. هذا السؤال الاول. اما السؤال الثاني عند والدي مشتري مسدس. زين. نعم. وهذا المسدس ما ندري يعني هو طبعا هو من فلوسه مالاته يعني هذا مثل صار عنده اشكاليه اذا عرف هذا المسدس مثل من فلوسه الخاصه به مثل اشكاليه بالفلوس زين كيف اتصرف زين ابيع المسدس شلون؟ والدك حي لو متوفى؟ لا لا متوفي. اها نعم سيدنا. واضح. رحم الله عليك مشكورين. حياكم الله. سهام، سهام معنا البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نعم يا سهام. الله يطول عمرك إن شاء الله. ممكن سؤال سمحت سيد؟ تفضلوا تفضلوا. درج احنا أنا والدي توفى قبل شهرين. وأبوي كان ما يصوم. أبد ما يصوم؟ ما يصوم بسبب أول شيء يعني يخشي يشتغل على ماله ويقول ما أقدر. وصل الثاني يجي كائر. زين هسه أنا وأنا بنت الوسطى، لا أنا الابن الأكبر مثل ما تقول، لا أنا بنت الوسطى، أريد أنطي عنا يعني قصة يعني حطي لنا جمعيات خيرية وأنا كلمتهم. زين أقدر يعني أطمئن مثل ما تقول حتى تبرأ ذمة أبوي عن طريق هذه الجمعيات؟ هذا السؤال الأول. أحمد والدي. السؤال الثاني بالنسبة للخمس. زين بالنسبة للخمس يصير أنطي منه أخوي، أخوي يعني حالته تعبانة كلش. يصير أنت من عنده. زين أنت أنت تشتغلين موظفة لو من أموال زوجك؟ أنا معلمة، أنا معلمة. واضح. شكرا يا سهى. أبو مهند معان البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو مهند. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. من الفاضل عندنا احنا البناية اللي هنا جديدة ونريد نضحي لهذا يعني نروح للخرب، فهل من الواجب ان ينزل خرب البناية او ممكن باي مكان اخر بس النية موجودة؟ يعني عندكم بنية لو بناية بناية ها بناية يعني اها زين. شنو عيد السؤال ولا استاذ زحمة؟ السؤال الثاني. لا لا السؤال الاول عيد لي اياه. بناية تريد تضحي لها بعد شنو؟ يعني بناء انشاء. وهذا البناء يريد يعني نذبح له خروف او شيء سبيل. فهل يعني الذبح يكون قرب البناية واجب يعني او انه في مكان ممكن في مكان اخر؟ واضح. سؤالك الثاني؟ سؤال الثاني استاذنا فاضل يعني منتجات السادية هل اكو اشكال في يعني استخدامها يعني هذه شن هي؟ شن هي الساقية؟ الساقية الساقية الدجاج الساقية الساقية ها شركة هاي؟ يعني أكو إشكال يعني شرع شيء بالنسبة لي. واضح. أي والله سلام. شكرا يا أبو مهند. أم علاء معنا من بغداد. السلام عليكم. قطع الاتصال مع أم علاء. جيد. أبو علي من واسط يقول تسبيحات أنا أتعب ما أقدر أسوي ثلاثة، ممكن أسوي واحدة؟ التسبيح الواجب في الركعة الثالثة والرابعة، الواجب مرة واحدة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا التكرار ثلاث، احتياط استحبابي كفتوى واحدة يجب. إذا واحد يريد احتياط يعمل بالاحتياط الاستحبابي ومو واجب عليه العمل بالاحتياط الاستحبابي ثلاثة. جيد. أحمد من خلنا نأخذ أم عون. أم عون من ذي قار. أم عون معانا من ذي قار، تفضلوا حجية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا يا معون. أهلا سعيد. النسوال السعيد. تفضلي حجية. تفضلي تفضلي. عندي طبعا زين. ألو وياك أسمعك حجية تفضلي. سعيدنا عن قطع الذهب. زين نعم. مشترية من السلف. زين. وشفنا السلفة داعا عن يسلها الجزئني. السلفة شبيها؟ اشترك لي الواجهة والواجهة أنا داعا عن يسلها ما لك شفتها. معنى السلف من يجوز تطلع علي. واضح. ألو. واضح يا حجية معون. شكرا على سؤالك. واضح. شكرا يا مان. ابو احمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الشرف. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو احمد. حياك السيد الجليل. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. سيدنا انا عندي مليون مساحه خمس جماد الاول. زين. مليون وداينت لابني للضرورة. زين. شلون اخمسه؟ يعني ما راح يعني تاخر عليه. تمام. يستني يا انتظر لو اخمس شلون من اي واضح. واضح يا ابو احمد بارك الله فيك. حياك الله شكرا جزيلا. ام كرار معانا من ديقاس. السلام عليكم ام كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله ام كرار. تفضل يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام كرار. صبر. السلام ورحمة الله. سلامك سيدي. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. عندي في السؤال بسم الله عليك. تفضلي. اول سؤال. اي. نية الوضوء. نية يعني الوضوء. يعني شيء خفيف او بالفرض. اها. وثاني سؤال انا خياطه. زين. نية الوضوء. شي زود؟ نية الوضوء يعني نحكيها لو بالزمن نية وضوء راح اتوضا. هذا عرفناه السؤال الاول. السؤال الثاني شنو؟ انت خياطه. السؤال الثاني انا خياطه يعني وصلت الزود عندي يعني فيني حقهم. واضح. تبقى عندي مع اوديك وينك ماشي. واضح. شكرا يا مكرر. اسراء معانا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أسراء. الله يحييكم. ممكن أسأل السيد في السؤال؟ تفضلي تفضلي. أني قبل فترة رحت لوحدة يعني تأخذ استخارة فأني أخذهم استخارة بالقرآن. قلت لي ما يصير تأخذين استخارة يعني ما يعيش لك ولد. أنا قسمت قسم بالقرآن يعني ثلاث مرات أقسمت بالقرآن إنه أنا ما أخذ استخارة بالقرآن. زين. استعجلت بالقسم يعني أنا استعجلت بهذا القسم. إيش قلتي بالقسم؟ إيش قلتي؟ قلت أقسم بالقرآن أقسم بهذا القرآن ثلاث مرات أقسم بهذا القرآن أقسم بهذا القرآن أقسم بهذا القرآن إنه أنا بعد ما استخار بالقرآن. زين. فبعدين تندمت يعني لأن أنا استعجلت من قسمت فتندمت. شنو حكمها؟ واضح. شكرا يا أسماء. شكرا. حياك الله يا أسماء بارك الله فيك. أم محمد معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة الله. هلا بالحجية. اليوم سيدنا اليوم أنا صلاتي المغرب لا ركوعي قلت سبحان الله الأعلى وبحمده وأنا راكعة يعني فرديت عدلتها وأنا راكعة قلت سبحان ربي العظيم وبحمده يعني بدي أعرف حكمها. إيه وبالسجود احيانا يعني وانا حاط قصتي على التربه من اقول سبحان ربي الاعلى وبحمده ايام انتبه النفسي ذهني شارد يعني يصير اكررها وانا على التربه اقول مره ثانيه سبحان ربي الاعلى وبحمده يعني بتركيز. واضح. اي والله. وسؤال يعني بلز احنا حصلت لا حديقتي كبيره حديقتي كبيره فالبيت ديك صغيروني كل شيء بقد الحرام بحديقتي سالت الجيران سالت الناس ما حد عرفت تغير كلش فظل عندي لما صبر وانا ما حبسته يعني وحده طبعا علي وسالت الجيران ما حد فكبر وبعدين ذبحته وارد اعرف حكمه. واضح. اي والله شكرا جزيلا. حياكم الله يا ام محمد. ام عمار معانا من واصل. السلام عليكم ام عمار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بالحجيه. تفضل. انا من سنه 87 ابني كان عمره 11 سنة راح للمدرسة وبالطريق لقى له مبلغ. زين. وهذا المبلغ لما حسبته 70 دينار وبعدين احنا ما عندنا صرف نايم وبقينا بذمة ناس قد يساوي بهذا الوقت. 70 دينار ذاك الوقت. اي امي. واضح. هاي هي؟ هاي هي حجي. أبو علي معانا من بغداد. السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو علي. بنتكلم بخصوص رد المظالم. زين. يعني رد المظالم إلا إلى فقراء متدينين أو إلى يعني مثل جوامع مساجد كذا حصرا إلى فقراء متدينين. وشوي واضحني على رد المظالم. سمحت السيد. واضح واضح واضح. شكرا يا ابو علي. زين إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونذهب أحبتي المشاهدين إلى فاصل ثم نعود معكم بعون الله تعالى. حياكم. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخوي المدني، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذن نبدأ على بركة الله سماحة السيد بالإجابة إن شاء الله على الأسئلة، ونشكر جميع الأخوة والأخوات على اتصالاتهم وطرح الأسئلة الفقهية. طبعا بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. الأخ أحمد من واسط يقول بالنسبة للمسألة حول الإرث، ولد أختي أمهم توفت قبل والدي، الآن يستحقون إرث من والدي يعني من جدهم من أمهم؟ من اللي توفى؟ أخته، ولد أخته، يعني أخته توفت قبل أبو الأحمد. نعم. ولد أخته الآن يستحقون ورث بعد ما توفى أبو؟ نعم، إذا والده عنده أولاد غيرهم، يعني عنده أولاد وعنده أحفاد. زين. والد الأحفاد متوفي في حياة أبيه. نعم، الميراث يكون الأولاد، الأحفاد ليس لهم شيء من الميراث. باعتبار أنه الأقرب يمنع الأبعد. يعني الميت عنده أولاد وعنده أولاد أولاد. فمع وجود الأولاد سواء كان ذكور أو إناث ليس هناك نصيب لأولاد الأولاد. إلا إذا كان هو موصي مثلا؟ نعم، إذا كان موصي يختلف الأمر، إذا كان موصي فبحسب الوصية. سؤال آخر كذلك لأم عباس من باب، يقول أكو بيت ورث من ضمن الورثة طبعا زوجة المتوفى، أنطوا ثمن سعر البيت، يعني بيش باعوا البيت أنطوا ثمنه للزوجة المتوفى. نعم. بعدين سألنا أو قالت أتذكر سمعت السيد قال إنه الزوجة لها الثمن من البناء فقط، فالآن ماذا نفعل يعني؟ لازم نعم تجل. الزوجة مع الولد إذا الميت عنده ولد فلها الثمن، مع عدم الولد للميت، يعني إذا توفى شخص وما عنده أولاد فالزوجة لها الربع. طبعا الزوجة ترث في جميع التركة، في كل التركة ما عدا الأرض، لا ترث فيها في الأرض لا عينا ولا قيمة. يعني لو الميت ترك أرض الزوجة ما لها بالأرض، الأرض تكون للأولاد. زين. الزوجة ليس لها شيء. نعم المشيدات، يعني لو كان بيت المشيدات، نعم يعني البناء اللي موجود يقيم البناء وثمن للزوجة. أما الأرض أرض البيت فالزوجة ما لها لا عينا ولا قيمة، فقط الأرض. نعم. بقية التركة لها. نعم، بس ما عدا الأرض. جيد. إذا نبدأ بالأجوبة حول أسئلة هذه الليلة. ستارة من النجف يقول أكو رواية عن الإمام الصادق في فضل تسبيح الزهراء، أنه قبل أن تثني قدميك أو ترص قدميك، يا أحبذا لو توضيح حول هذه الرواية. التعقيب من التعقيبات هو تسبيح الزهراء، هو طبعا من أفضل التعقيبات التسبيح، تسبيح الزهراء اللي هو 34 الله أكبر الحمد لله 33 سبحان الله 33، هذا يؤتى به التسبيح تسبيح الزهراء مباشرة بعد الصلاة، يعني قبل لا تقوم من مكانك، قبل لا تتحرك تأتي بهذا التسبيح، يعني بعدك الترجليك قاعد القاعدة المستحبة اللي هي في أثناء التشهد، قاعد هذا بخلي رجليك ظاهر رجلك اليمنى، يعني ما يتربع قبل لا يتربع أي أحسن، يعني قبل لا يغير الجلسة مالت الجلسة مالت التشهد اللي تشهد بيها وسلم بيها يستمر عليها ويأتي بتسبيح الزرع قبل أن يثني قدميه. جيد، أحسن. أبو حسن من واسط يقول بالنسبة لذبح الدجاجة، سامع انه بعد الذبح لازم يقص رجليها اكو شيء رواية؟ لا لا، ما يشترط، الواجب في الذبح هو قطع الاوداج الاربعة، المجرى الطعام ومجرى التنفس والودجان، هذا الواجب، غير هذا لا يجب شيء، قطع الرجلين او غيرها لا، هذا لا واجب. جيد. سؤال الاخر ابو حسن يقول بالنسبة لتعيين القبلة في النهار، انه الشمس شروق الشمس يجب أن يكون على اليمين أو على الشمال أو كيف، يعني حتى أريد أوقف وعين الشمس لا عين القبلة، يعني تعيين القبلة ليس بهذه الطريقة، هذه الطريقة مو صحيحة لتعيين القبلة، لأنه المغيب الشمس متغير مو ثابت على مدار السنة، يكون متغير درجة يعني مكان الغروب غروب الشمس في الأفق يختلف بحسب أيام بحسب أيام السنة وبحسب الفصول بحسب الفصول. أما بالنسبة كيف تحديد القبلة، إما عن طريق يعني تحدد القبلة عن طريق العلم، إما يعلم بالقبلة أو تقوم البينة مقام العلم، البينة لمستندة لتستند مثلا إذا تستند على الآلات الحديثة الآن اللي موجودة البوصلة أو ما شاكل ذلك، البينة إذا كانت تعتمد على البوصلة أو المناشئ الحسية أيضا الأخرى، وكذلك أيضا الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية مثل إخبار هذا إخبار شخص ثقة بالقبلة، وكذلك أيضا قبلة بلد المسلمين، القبلة من بلد المسلمين اللي يعرف مثلا من خلال الصلاة اللي يصلونها، تدخل المدينة تشوف وين الناس يصلي المؤمنين أو المسلمين وين يصلون، المحاريب أيضا المحاريب اللي موجودة في المساجد أي اتجاه المحراب، القبور أيضا مدفونة بأي اتجاه، فمن خلال هذه يعرف اتجاه القبلة. ويكفي أيضا إخبار الثقة أيضا إذا كان شخص ثقة أيضا يخبر باتجاه القبلة ويطمئن يحصل اطمئنان بإخباره أيضا يمكن الاعتماد عليه. أما الاعتماد على الطريقة اللي ذكرها الأخ هاي الطريقة ليست دقيقة في تحديد اتجاه القبلة. أحسنت. سؤال آخر كان عنده يقول في أي صلوات يكون إجهار وفي أيها يكون إخفاء؟ المقصود بالجهر والإخفاء هو القراءة، بس قراءة الحمد والسورة، الحمد والسورة عندنا صلاة الظهر والعصر القراءة بها إخفاتية، المغرب والعشاء والصبح القراءة تكون جهرية، طبعا التسبيح في الثالثة والرابعة أيضا التسبيح يكون إخفاتي مو جهري، ما عدا ذلك يعني مثلا التشهد التسليم الاتيان بالذكر التكبيرة الإحرام هاي يجوز الاتيان بها يعني جهرا وإخفاتا أيضا يجوز. نعم الجهر أفضل. بالنسبة للقراءة في الظهرين يجب الإخفات به وهي الحمد والصورة، ويجب الجهر في القراءة في المغرب والعشاء والصبح. أحسن. علاء من السماوة يقول هل يجوز الشك أو كثير الشك في غسل الجنابة، يعني يمشي في كثير الشك لا يعتنى يعني بشكه، سواء كان الشك في الشرائط اللي هو غسل الجنابة يعتبر من الشرائط، الوضوء يعتبر من الشرائط، فكثير الشك إذا يشك بالوضوء أيضا لا يعتنى بشكه، إذا شك في غسل الجنابة أيضا كثير الشك لا يعتنى بشكه. نعم أحسنتم. سؤال آخر كان عند علاء يقول بعض الأحيان زوجتي تسوي لي عصبي كلش، فأني أغضب عليها وأغضب عليها يعني كلمات، فشنو حكم هذا التصرف يعني؟ لا لا يجي يعني لا يجوز له أن يتجاوز على زوجته بكلماته هين زوجته مثلا، لأنه إهانة المؤمن من المحرمات، فإذا زوجته مؤمنة ما يصير هنا باعتبار أنه إهانة المؤمن من المحرمات، أيضا يسبها أيضا ما يجوز يحرم عليه أنه يسبها، يضربها أيضا كذلك لا يجوز أنه يضرب الزوجة. جيد. أبو قاسم من بابل يقول قبل يعني نص ساعة تقريبا شفت سمعت سيد علي العلوي كذلك على قناة المعارف ويتحدث عن صلة الرحم، يقول أكو عندنا أقربان يعني من أرحامنا هم قاطعين من صلة الرحم، ولكن مع ذلك يقول السيد أنه صل من قطعك. ما نعم ورد يعني ورد في الحديث صل من قطعك، إذا كان قريبك هو أخوك ابن عمك هو مقاطعك فأنت لا تقطع، وإن كان هو يعني قاطع لصلة الرحم بينك وياك فأنت الواجب عليك أنه أنت توصله. نعم إذا كان يولد لك حرج يعني ابن عمك أو قريبك أنت تريد توصله لكن هنا كذا مثلا يغلق عليك يتجاوز عليك يسبب لك حرج، هذا مو واجب عليك هذا. جيد. سؤال آخر كان عنده يقول أنا كنت أداوم في مكان وهذا المكان به خطورة ويحسبوا لي مخصصات خطورة، فترة الآن انتقلت يعني بشكل مؤقت إلى مكان آخر ما به خطورة ولكن لا زالت هذه المخصصات أستلمها ضمن الراتب، فشنو يعني بالنسبة هذه المخصصات؟ يعني أكو فد آلية وأكو ضوابط لصرف هذه المخصصات. فأنت متى كانت هذه الضوابط تنطبق عليك يجوز تأخذها، إذا ما تنطبق عليك ما يجوز تأخذها. أحيانا في بعض الموارد تنطبق عليك وخذها ما يخالف، في بعض الموارد ما تنطبق عليك. يعني لو مثلا أنت كنت في عمل الضوابط تنطبق عليك أنه تأخذ هذا العمل اللي تقوم به الآن بخطورة، والضوابط تنطبق عليك فيجوز تأخذها. إذا انتقلت إلى عمل آخر بحيث خطورة ماكو، ضوابط ما تنطبق عليك فما يصير تأخذ هذا. يعني هذا المبلغ مع الخطورة الآن ما يقدر، ما تستلمه من عند الدولة، شو يسوي؟ يعني إذا ما يقدر رجع يعني يصدق به على الفقراء المبتدئين باعتبار أنه هذا مجهول للمالك. خير الله من واسط يقول لقيت فلوس 25,000 دينار قرب جامع، أحد الجوامع، لقيت المسؤول الجامع قلت له، قل لي انطيهن لأحد الفقراء، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هاي لقطة، المبلغ اللي لقى هذا لقطة، إذا كان ما بي علامة يعني فقط 25 مفردة واحدة ما يعني ما بيها فد شيء يدل عليها، لا محفظة وياها لا جنطة لا أي شيء يدل عليها، فيجوز يتملكها. طبعا مو واجب عليه التعريب باعتبار أنه ما بيها علامة، يجوز يتملكها يأخذها إليه ولا حط السباب يصدق بها. أما إذا كانت لا، هاي 25 عبارة عن مبالغ خمسات وعشرات أو آلاف، أو كانت موجودة في محفظة أو فتشي دل بها فد علامة دل عليها، فالواجب عليه أنه يعرف بها لمدة سنة، وبعد السنة إذا ما أثر على صاحبها إما يحتفظ بها لأن يرجع صاحبها أو يصدق بها على الفقراء المتدينين، ولا يجوز على الأحوط أنه يتملكها. جيد، أحسنت. سؤال آخر كان عنده خير الله، يقول أحد أقربائنا عنده واسطة فراح سجل اسمه كمجاهد، ولكن هو ما له كل علاقة بالجهاد ويستلم راتب الآن شهري، شنو حكم هذا الراتب؟ ما يجوز يستلم هذا الراتب، هذا الراتب عليه أنه يقطع هذا الراتب ما يستلمه، والفترة اللي الماضية اللي يستلم بها هذا الرواتب عليه أنه هاي الرواتب يتصدق بها على الفقراء المتدينين وما يتملك. أبو علي من واسط يقول أكو يمنى سوبر ماركت أخذ من عدة دائما مواد غذائية وكذا، ومن ضمن المواد الغذائية أخذ رصيد، طبعا المبالغ هذه المواد ما أعطيها مباشرة، كل رأس شهر أجي أتحاسب وياه، حكم الرصيد اللي أخذه ضمن هذه المواد الغذائية؟ نعم، المواد الغذائية يجوز لأنه يشتريها نقدا ونسيئة، يعني بالآجل يجوز لأنه يشتريها نقدا ونسيئة. نعم، أما بالنسبة للرصيد نقدا يجوز أنه يشتري، نسيئة يعني مؤجل الثمن، يكون يشتري الرصيد ويدفع الثمن مالته بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر. سمح السيد عنده إشكال، عنده احتياط وجوبي، فإما العمل بالاحتياط أو ترك شراء الرصيد بالآجل أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أحسنت. علي من البصرة يقول بالنسبة لصلاة القضاء، قضاء ما في الذمة، هل يجوز عدم الترتيب لو الترتيب يكون واجب، يعني أول مرة الصبح بعدين الظهر العصر وهكذا؟ نعم، بالنسبة للصلاة اليومية الفائتة يجب الترتيب فقط في الصلاتين المترتبتين للأصل كالظهر والعشاء اليوم واحد، هذه يجب الترتيب، الظهر والعصر. نعم، المغرب والعشاء ليوم واحد أيضا يجب الترتيب. يعني هنا نقول عندما يقول يجب الترتيب يعني ما يصير يقدم العصر على الظهر عندما يقضي ليوم واحد، ما يصير يصلي العصر قبل الظهر، مثل الصلاة الأدائية الآن ما يصير تصلي العصر أداء قبل الظهر، لابد الظهر الواجب، الظهر الواجب ترتب الظهر ثم بعدها العصر، المغرب ثم بعدها العشاء. في القضاء إذا كان القضاء ليوم واحد أيضا يجب الترتيب، الظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء، ما يصير تعكس في القضاء ليوم واحد. نعم، ليوم، أكرر أنه إذا كان القضاء ليوم واحد يعني نعم. مثلا فاتتك صلاة الأحد البارحة، فاتتك صلاة الأحد زي. الآن تريد تقضي، تريد تقضي، ما يصير تقضي العصر قبل الظهر، لابد تقضي الظهر وبعدها العصر، وتقضي المغرب وبعدها العشاء، ما يصير تقدم العشاء على المغرب، هذا ليوم واحد. أما إذا كان ليومين مختلفين، فاتتك صلاة الظهرين مال السبت ومال الأحد، هنا يصير تصلي مال العصر قبل الظهر، مال يومين مختلفين. نعم، فيصير الصلاة مال العصر قبل الظهر، أما ليوم واحد لا، لابد أنه ظهر بعد عفوا الظهر قبل الظهر، الظهر قبل العصر. قبل العصر أحسنتم. سؤال آخر كان عند علي يقول هل هناك ذكر خاص في أثناء الوضوء، أثناء غسل الوجه اليدين؟ يشترط النية فقط، يشترط في الوضوء يشترط النية، أما هل يشترط ذكر؟ كلام يشترط أي ذكر في الوضوء. ما نعم مشروعية يستحب. لا يستحب. جيد. يقول أنا سؤال آخر كان عندي يقول أنا مريض ما أقدر أصوم في رمضان وأستخدم علاج وعندي 30 أبرة لازم أضرب، أتماثل للشفاء يعني من رمضان إلى محرم، يا الله أتماثل للشفاء، فبهاي الحالة هل علي كفارة، علي دية مثلا؟ إذا كان مريض في شهر رمضان لا يجب عليه أداء الصوم، لا يجب عليه الصوم. جيد. وإذا كان يتضرر من الصوم لا يصح منه الصوم. بعد شهر رمضان إذا تماثل للشفاء يعني المرض مالته ما استمر فعليه القضاء، يقضي بعد شهر رمضان. إذا عج شهر رمضان وما قضى عليه أنه يدفع فدية ويقضي بعد شهر رمضان الثاني. أما إذا كان مرضه مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يعني خلال ما الفترة هاي ما بين الشهري رمضان السابق واللاحق لم يشفى، لم يتماثل الشفاء، إنما كان مرضه مستمر يسقط عنه القضاء، تجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. أم حسن من كربلاء يقول أنا مطلوبة صوم وصلاة وكنت جاهلة بالحكم، يعني ما كان عندي ذاك الوعي، الآن أريد أقوي، يصير أنا كل سنة أصوم 3 أشهر رجب وشعبان ورمضان، يصير أقضي في شهري رجب وشعبان؟ القضاء في أي يوم يجوز بعد شهر رمضان، طبعا ما عدا أيام العيدين يعني ما يجوز القضاء بها، هاي ما يجوز صومها، فيما عدا ذلك يجوز القضاء في أي وقت. نعم يعني ورد أنه الاستحباب صوم رجب وصوم شعبان كذلك أيضا، أيضا بعض هذه الأيام بعض رجب وبعض شعبان، فإذا يريد يأخر القضاء مالته إلى شهر رجب وشهر شعبان يجوز أنه يأخر القضاء، لأنه وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، يجوز أنه يأخر القضاء بحيث لا يعد تواني في أداء الواجب، إذا ما يعد تواني في أداء الواجب ما يخالف، خلي أخر القضاء ويقضي في شهر رجب أو في شهر شعبان. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم حسن يقول عندي بنية عمرها 26 أو 27 سنة معوقة، بعدين قالت انه مو بكامل قواها العقلية، مطلوبة صوم وصلاة والآن تقضي، يعني ماذا عليها، هل ويجب عليها القضاء ام لا؟ اذا كانت يعني مجنونة او بحكم المجنونة لا تجب عليها لا الصلاة لا اداء الصلاة ولا الصوم ولا القضاء. اما اذا كانت لا مو مجنونة، كانت مريضة، الصلاة واجبة عليها، وإذا كان أما بالنسبة للصوم لأن الصلاة ما تسقط بأي حال، حتى وإن كان شخص مريض يجب عليه أداء الصلاة، يقدر يصلي من قيام يجب عليه أنه يصلي من قيام، ما يقدر يصلي من جلوس، ما يقدر من جلوس ينتقل إلى الصلاة مضطجع على الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم مستلقيا على ظهره ويأتي بالركوع والسجود إيماء بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين. أما بالنسبة للصوم، الصوم إذا كان مريض ويتضرر من الصوم إذا إذا إذا إذا صام لا يجب عليه الصوم. نعم إذا تماثل للشفاء بعد شهر رمضان كما تقدم الآن إنه يجب عليه القضاء، أما إذا المرض ما تستمر إلى مجيء رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. علي من باب اللي يقول بالنسبة للقضاء ما في الذمة للوالدين، للوالد أنا سامع أنه الابن الأكبر، الوالد كذلك على الابن الأكبر؟ نعم الأحوط وجوبا لولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب، هذا يجب عليه قضاء ما فات أبيه من الفرائض اليومية، مثل من الفرائض مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، إذا فاتت لعذر، يعني الأب إذا ما صلى مثلا الصلاة اليومية عنده كان عذر كما لو نسي مثلا أو كان نائم أو ما صلى، فيجب على الولد الذكر الأكبر حال موت الأب يجب عليه أنه يقضي هذه الصلاة على الأحوط. إذا الأب ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه القضاء. إذا كان الأب ما يصلي متعمد لا يجب على الابن القضاء. نعم الأحوط استحبابا أنه يقضي عن الأب إذا فاتت عمدا، احتياط استحبابي. أما بالنسبة للأم، الأم لا يجب القضاء عنها إذا فاتتها الصلاة أو صوم، لا يجب على القضاء على الـ على الـ على الولي وهو الولد الذكر الأكبر. نعم الأحوط استحبابا أنه يقضي، لكن ليس بواجب عليه. يقول والدي كان عنده مسدس وبس ما أدري مصدر المال، كانت هدية مال يعني مشتري من أموال الخاصة، مخمس ما مخمس. أنا بهالحالة يجب علي أن أتفحص أقدر أستخدمه لو شلون؟ بالنسبة للسلاح المسدس أو البندقية، يعني كما تعلمون بأنه إذا مات الأب الحبوة تكون للولد الأكبر. المقصود بالحبوة ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه. يقال إنه هذه تعطى مقابل ما يقوم به الولد الذكر الأكبر من الصلاة لوالده. المقصود بالحبوة ثياب بدن الميت وخاتمة وسيفة ومصحف، ذن الأربعة. إذا مات الأب ذن يعطى للولد الذكر الأكبر، ذن ليس هناك شيء منهن لبقية الورثة، فقط يختص ذن بالولد الذكر الأكبر. البندقية والمسدس حكم السيف الأحوط اللزوم من المصالحة بين الولد الذكر الأكبر أو بين بقية الورثة، يتصالحون على فتصيغة معينة، كأنه مثلا يبيعوها ويتقاسمون فلوسها بيناتهم، يعني يتصالحون أو يتنازلون الورثة للولد الذكر الأكبر أو هو يتنازل أو مناصفة، يعني في الوسيلة. إذا علم بأنه هذا المسدس حرام، فإذا كان مأخوذ من شخص وقال له واجب عليه يرجع الشخص. إذا يشك ما يدري يعني مو واجب عليه، إذا كان يشك أنه هل هذا هو مسروق أو لا. وكذلك حتى لو فرضنا أنه اشترى من أموال مسروقة وكانت المعاملة كلية، أيضا بالنسبة للمسدس هذا حلال عليهم. نعم الأب يبقى مجهول الذمة بالمبلغ اللي سرقه واشترى به هذا المسدس. أحسن. سهام من البصرة، تقول والدتي توفت قبل شهرين وكانت مطلوبة صيام، عفوا والدتي نعم أو والدي، لأنه كان والدي مو والدتي، كان يشتغل عمالة وما يقدر يصوم، فأني بنت الوسطى وأقدر أني يعني أدفع بعض المبالغ عن الصيام لبعض المؤسسات الخيرية. يعني إذا كان أم وصي هو فيطلع من ثلث التركة، يطلع ثلث التركة. إذا ما موصي لا يجب إخراج شيء من التركة لدفع الصلاة والصوم عنه، لكن إذا موصي يخرجون من الثلث. إذا ما موصي يجوز القضاء لكل واحد إنه يقضي، يجوز بنته، أحد أبنائه، شخص آخر، يجوز يأجروا له، تبرع أحد يتبرع له، كل هذه الأمور جائزة. لكن إذا ما موصي لا يجب القضاء على أحد إذا موصي. نعم إذا موصي فيخرج المبلغ هذا من ثلث التركة. أحسنت. سؤال آخر كان عند سهام، تقول يصير أنت الخمس مالتي، أنا موظفة معلمة، يصير أنت الخمس مالتي الأخوي لأنه حالته جدا فقيرة. نعم يجوز أعطاء المبلغ الخمس للأخ، لأن الأخ ليس من واجبي النفقة، لكن بشرط أنه إذا كان سيد وفقير يعطى من سهم السادة بما لا يزيد عن مهونة السنة. طبعا يجب الأخ أن يكون مؤمن، يعني متدين متارك للصلاة، إذا تارك الصلاة على الأحوط ما يصير، إذا فاسق متجاهر بالفسق أيضا لا يجوز، إذا كان شارب للخمر أيضا كذلك لا يجوز، أن لا يصرفه في الحرام هذا الأخ، يكون ما يأخذ هذا المال يصرفه في الحرام. هذا بالنسبة لسهم السادة. سهم الإمام إذا كان الأخ عنده ضرورة، يعني أخوش هذا إذا كان عنده ضرورة، أكل ما عنده، ملابس ما عنده، إيجار ما عنده، يريد يتزوج ما عنده أيضا، يريد يروح للطبيب ما عنده أيضا، فيصرف في موارد الضرورة فقط. جيد، أحسنتم. أبو مهند من البصرة يقول عندي بناية دابني بيها عمارة، أريد أذبح لها خروف، أذبحها وين؟ داخل البناية، خارج البناية، أكو مكان معين يعني محدد يستحب أنه الذبح؟ ما يشترط يعني الذبح، ما يشترط الذبح في أي مكان، يعني يريد يذبح في البناية، في داخل البناية، يريد يذبح خارج البناية، يجوز أينما يريد يذبح يذبح. أكو بعض العادات السماد المدار مشروعيتها يدفنون الرأس الذبيحة؟ لا ما يعني ما لها صحة هذه، أي يعني من يعني من أفعال العوام هذه. نعم، ليس لها مستند شرعي. ماكو مشروعية. جيد. سؤال الآخر أبو مهند يقول بالنسبة للدجاج السادية أكو شركة ما أدري أنا ما سمعني. يعني ظاهر الدجاج هذا مستورد هذا. نعم هذا بالنسبة للدجاج السعودي، هذا الدجاج على ما أعتقد أنه مستورد من بعض البلدان غير المسلمة، أعتقد على ما في بالي عن البرازيل. مستورد من البرازيل، الشركة السعودية يمكن بالكويت على ما أتصور. فإذا كان الشخص يحرز أنه أو يحتمل عفوا يحتمل بأنه المستورد قد أحرز التذكية يكفي. يعني أنت إذا تحتمل أنه المستورد اللي استورد اللحم هذا من بلدان غير إسلامية قد أحرز التذكية، هذا يكفي. يكفي في يعني في جواز تناول اللحم، اللحم هذا الدجاج. أحسن. أم عون من ذي قار تقول عندي قطعة ذهب مشتريتها قبل فترة بس من السلف، زين الآن من أريد أخمس، أخمس سعر قطعة الذهب لو أخمس السلف اللي أنا شنو دافعها وشلون؟ استعملتها هي قطعة؟ استعملتها. لا استعملتها ما لا يجب فيها الخمس باعتبار أنها استعملت في المعونة. يعتبرون الزين. في المعونة، وهذا بالنسبة للدين هذا اللي المبلغ مال السلفة اللي مثابة الدين، إذا ما دافع فلوس مثابة الدين. إذا اشترت بي شيء للمعونة واستعملته في المعونة هذا وكان لمعونة السنة، فمن يجرس السنة الخمسية تقدر مبلغ هذا المدينة به تقدر تستثنيه من أرباحها ولا يجب فيه الخمس، لكن هذا إذا كان لمعونة السنة. أما إذا كان لمعونة سنوات سابقة يعني المحبس مو لمعونة السنة، فكود طلع قبل مجيرس السنة الخمسية طلع شيء من الأرباح وتدفع الدين اللي عليها، وإذا دفعت ما عليه خمس، أما إذا ما دفعت فكونت خمسة. أحسنتم سماحة سيد أخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الكافية والشافية إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، ونعتذر لبقية الأخوة والأخوات، إن شاء الله يوم السبت القادم بعونه تعالى. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله. ما أجمل أن تبتسم حين يظن الآخرون أنك سوف تبكي. في أمان الله. حياكم الله.